إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلم ونصح الأمة فما من خير إلا ودلها عليه وما من شر إلا وحذرها منه ودعا إلى عبادة الله وتوحيده ورضوانه وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل ميت يختم له على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. كل ميت يختم له على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. هذا الحديث العظيم أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وكذا أحمد في المسند وصححه علامة الشام رحمه الله الألباني. يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما من ميت يموت إلا ويختم على عمله، ذلك لأن الميت انتقل من دار الحياة والعمل إلى دار القيامة، إلى دار البرزخ حيث لا عمل. ثم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم صنفا من أهل الإسلام والإيمان إذا ماتوا تنمو لهم أعمالهم الصالحة كأنهم أحياء، وهو المرابط في سبيل الله. والمرابط في سبيل الله أصناف كثيرة أيها المسلمون، منهم المجاهدون في سبيل الله في أرض الحرب يسدون ثغور المسلمين وثغور حدودهم لدفع أعداء الله ورسوله وأهل الإسلام، يحمون بلاد المسلمين وأبناء المسلمين ودول المسلمين من أعدائهم. ومنهم المجاهدون في سبيل الله الذين تعينهم دول الإسلام وتثبتهم على حدود بلاد المسلمين حماية لها من العدو خوفا من هجمته ومن سلطتها على أمة الإسلام. ومنهم أيضا أيها المسلمون الذين يحرسون المسلمين بعيدا عن ساحات الحرب في مدنهم وقراهم، الناس في نومهم العميق وهم في حراستهم يساهرون الليالي دفاعا عن هذه الأمة كمن تعينهم الدولة ودول المسلمين من جهات أمنية متنوعة يرتكزون في طرق المسلمين ومداخل المدن. هؤلاء من المرابطين في سبيل الله والذين يحرسون في سبيل الله إن أخلصوا نيتهم لله وحده لا شريك له. هؤلاء إن ماتوا في سبيل الله وقتلوا في سبيل الله لا يقطع الله أعمالهم عنهم، بل تنمو وتزداد حسناتهم، ذلك لأنهم سهروا ليلهم وشغلوا جميع أوقاتهم في حراسة المسلمين، فانشغلوا عن بعض العبادات والأعمال الشرعية التي قد لا يتمكنون من فعلها وهم في هذه الثغور العظيمة. فكان من فضل الله عليهم أن الله يجري لهم أعمالهم الصالحة وهم موتى في قبورهم، ومع ذلك من فضل الله عليهم أيضا أن الله يؤمنهم من فتان القبر ومن فتنة القبر. وفتنة القبر أيها المسلمون كما جاء الحديث الصحيح بذلك هي سؤال الملكين للمقبور في قبره. فتنة القبر هي سؤاله، وأيضا يدخل في هذه الفتنة ما في القبور من الفضائع والأهوال الشديدة المرعبة، فإن الله يؤمنهم منها بفضله ورحمته. فهنيئا للمسلمين ولجنود المسلمين الذين صدقوا الله وأوفوا بعهدهم مع الله وحرصوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح آخر أن المرابط في سبيل الله يجري الله له أجر عمله الصالح من صلاته وصيامه، ويؤمن من فتنة القبر، ويؤمن من الفزع يوم القيامة. هذه نعمة عظيمة، فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولاة الأمر لما فيه خيره ورضاه وأن يعن كل الجهات التي تقوم على ثغور المسلمين في مدنهم وحدودهم أن يثيبهم وأن يعينهم على هذا العمل العظيم وأن يخلص نيات الجميع. إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، كان لهذا المرابط في سبيل الله هذه الفضائل وهذه الأجور العظيمة، لأنه يحمي المسلمين ويقدم نفسه في سبيل الله دفعا عن أعراضهم ودمائهم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، أو دون دمه فهو شهيد، أو دون أهله فهو شهيد، أو دون دينه فهو شهيد. من مات دون هذه الأمور العظيمة كتب الله له الشهادة في سبيله، فكيف إذا دافع عن أعراض المسلمين وعن أموالهم وعن دمائهم وعن دينهم ومعتقداتهم؟ فإنه في سعي عظيم من الله سبحانه. فلا يستهين المسلمون ولا يحتقرون أعمال هؤلاء العظماء إن صدقوا مع الله سبحانه. من يقاتل في هذه البلاد دفعا عن الدين والعرض والأموال والأعراض والأنفس، ومن وجهتهم هذه البلاد ووجهتهم دولتهم لحروب خارج هذه البلاد للدفع عن بعض بلاد المسلمين وعن معتقداتهم وفي صد عدوان أهل الأهواء كالروافض والخوارج، هذا دفاع عن دين الله، أجر عظيم عند الله لمن صدقت نيته في ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين حرصت في سبيل الله. هنيئا لهؤلاء، هنيئا لهؤلاء، ومن وفق لهذا العمل الشريف النبيل. فعلينا أن نعرف لهؤلاء قدرهم وأن ندعو لهم بظاهر الغيب بالتوفيق والسداد والحماية والنصرة والتمكين، وأن نبذل لهم من الكلمات المحفزة المذكرة بالله وبفضل الله عليهم، حتى يكونوا في ثغور المسلمين محتسبين الأجر عند الله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فوفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وحفظ بلاد المسلمين بحفظه ورعايته. فاللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، وتجاوز عنا واغفر لنا سيئاتنا، وقو المسلمين ودولهم، واحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من أعدائها، وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، وثبت قلوبنا على دينك، وعلمنا علما نافعا، وارزقنا رزقا طيبا، وتقبل منا أعمالنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.